بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نحن مع برنامج جديد عنوانه واضرب لهم مثلا. يقول تعالى في كتابه الكريم: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ويقول أيضا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فضرب المثل منهج قرآني أصيل يتبعه القرآن الكريم لإيصال الحقائق إلى الناس. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم، بتحية الإسلام نحييكم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معا نبحر في حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا، نتفيأ ظلال هذه الأمثال مع فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم ورحمة الله سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي، اليوم الآية مثل ضربه الله تعالى في القرآن، وهذا المثل حتى المشركون في مكة قالوا: ما شأن هذا المثل؟ لماذا يضربه الله تعالى؟ إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ لو مشينا معهم قليلا، ماذا أراد الله بهذا المثل؟ ولماذا يضرب المثل بالبعوضة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. معنى ذلك أن الآيات هي القنوات الوحيدة السالكة لمعرفة الله. آياته أنواع ثلاث: آيات كونية خلقه، وآيات تكوينية أفعاله، آيات قرآنية كلامه. الآيات الكونية موقف الإنسان وقد فرض عليه التفكر، تفكر ساعة خير من أن تعبد الله 60 عاما، لأن هذا التفكر يضعك وجها لوجه أمام عظمة الله. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. تحت كلمة عظيم ضع 5 خطوط. إبليس آمن بالله، قال له ربي فبعزتك، وهو إبليس اللعين وكان من الكافرين. فالبطولة أن تؤمن بالله العظيم، ولن تؤمن بالله العظيم إلا إذا حملك هذا الإيمان على أن تستقيم على أمره. فأي إيمان لا يحملك على طاعة الله لا قيمة له ولا وزن له في الآخرة. والدليل فرعون، أكبر طاغية في العالم، عندما أدركه الغرق قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. فالبطولة أن تؤمن بالله العظيم وأن تؤمن قبل فوات الأول، لا بد من هذين الشرطين. فالله عز وجل خلق الفيل 150 طن، يعني 50 طن لحم وعظم ودهن، و90 برميل زيت، شيء الحوت، الحوت الأزرق. نعم. الحوت الأزرق. نعم. الحوت شيء كبير جدا، 150 طن الحوت. نعم. و50 طن زيت، 90 برميل زيت، 50 طن لحم، 50 طن دهن، 50 طن عظم. لكن في أشياء دقيقة جدا بعوضة، يعني أحقر شيء بحياة إنسان بعوضة. إذا كان قتل بعوضة هل يستغفر؟ لا يشعر بشيء أبدا. بعوضة، لو أن الدنيا تعدل عند الله، لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. هي البعوضة شيء لا يصدق، لها 100 عين، 100 عين، و48 سنا. الله. هذه البعوضة لها مخالب، إن وقفت على سطح خشن تستخدم مخالبها، ولها محاجم مبنية على الضغط، وإن سقطت على سطح ناعم تستخدم المحاجم، محاجمها. عندك تعلق شيء على سيراميك، في يعني مطاط، أداة تعليق مطاط على تفريغ الهواء. نعم. فعندها مخالب إن وقفت على سطح خشن، ومحاجم إن وقفت على سطح أملس مع جهاز رادار، ترى حاجتها بالحرارة، اسمه جهاز استقبال حراري، جهاز استقبال حراري. ترى الإنسان النائم، يعني غرفة كبيرة دنيا وقت الشتاء، النائم 37 حرارته، لا ترى إلا النائم، هدفها إنه حرارته 37. نعم. جهاز استقبال حراري، دم الإنسان كما يقال كطرفة سمج. نعم. عنده جهاز تميع للدم بتميعه. نعم. وجهاز تخدير حتى ما يقتله، شو بصير؟ تلدعه، يتألم، يضربها، تكون في السقف هي. نعم. وفي كان تخدير مع جهاز تميع للدم، جهاز تخدير، جهاز تحليل، ما كل دم بناسبة. يناموا أخواني على سرير، الأول يستيقظ وقد ملئ بلسع البعوض، الثاني ما في شيء، مع جهاز تحليل دم، ما كل دم بناسبة، مع جهاز تخدير، مع جهاز تميع، مع جهاز رادار، إلى مخالب، إلى محاجم. 100 عين، 48 سن. والذي يلفت النظر أخيراً قال: فما فوقها؟ فوق البعوضة كائن آخر قد لا يرى بالعين، هذا خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دونه. أنا إيماني ما لم تعظم ربك تعظيماً حقيقياً، والدليل إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، والتعظيم يأتي من التفكر، التفكر يضعك وجهاً لوجه أمام عظمة الله. الإيمان الذي لا يحمل صاحبه على طاعة الله لا قيمة منه إطلاقاً، أو لا يثمر. نعم، هي كلمة دقيقة. والآيات كونية، شمس والقمر والنجوم والمجرات، وتكوينية أفعاله، قرآنية كلامه. نتابع في كلامه جل جلاله. نعم. قال: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. يعني يوم أنزلت هذه الآية سيدي ما كان هذه المعلومات موجودة. هذه الكلمة متداولة مئات ألوف المرات بكل بلد كل يوم. نعم. الحق هو الله، الحق الشيء الثابت والهادف، يعني إنشاء جامعة حق لتخريج جيل مؤمن يملك خبرات عالية جداً يقود أمته، والسيرك باطل، أسبوعين ألعاب الهوانية فقط، انتهى دوره. فالحق الشيء الثابت والهادف، والباطل الشيء العابس والزائل. والزائل. الحق الشيء الثابت والهادف، والباطل الشيء الزائل والزائل. عابس يعني ليس له هدف سيدي. ما في هدف. دون هدف. عبث. إذا واحد سهر لساعة 3 يلعب طاولة. شيش بيش. باطل. شو صار يعني؟ طيب واحد استلقى بالحمام بماء ساخن 5 ساعات بيصير طبيب؟ مستحيل. بيصير مهندس؟ الاستمتاع سهل. فكيف إذا كان بالمحرمات؟ بس ما له أثر مستقبلي. نعم. التنعم بالدنيا ما له أثر مستقبلي. لذلك ليس لك إلا ما أكلت فأفنيت، لبست فأبليت، تصدقت فأبقيت. نعم. الطعام مستهلك، واللباس مستهلك، والذي يبقى العمل الصالح، وسمي صالحا لأنه يصلح للعرض على الله، ومتى يصلح؟ إذا كان خالصا وصوابا. فالتفكر في خلق السماوات والأرض أقصر طريق إلى الله، وأوسع باب ندخل منه على الله. هذا مثل سيدي. الله تعالى يقول في ختام الآية: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. المثل نفسه. نعم. يهدى به أناس ويضل يعني به أناس. واحد استاج جامعة. نعم. وعطى درس عن البعوضة، ما خطر في باله الخالق إطلاق. معلومات علمية. معلومات علمية. فلذلك النقطة الدقيقة، إذا ما في انعكاس لهذا العلم، استقامة، تعظيم لله، خوف منه، طمع برضوانه، عمل صالح، خدمة عباده، استقامته، ما استفاد من هذا العلم. هذا النبي استعاذ من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع. والإنسان بحاجة إلى ركعتين والساعة الثانية بالليل ودمعتين ركعتان مع دمعتان. ركعتين مع دمعتين. ساعتين. نعم. ساعتين. سيدي يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. كنتم تقولون مثل هذه الكاميرات القديمة اللي كان لها يعني فيلم، فإذا كان غير الفيلم غير موجود، يعني آلة كان قديمة بوكس اسمها. نعم. في فيلم، لو الآلة ما فيها فيلم التقط المشاهد والتقط أجمل منظر، ما في شيء لم ينعكس، هو صدقك بالطلب الحق هو الفيلم. نعم. يعني ما في علماء فيزياء ورياضيات وفلك معهم معلومات مذهلة بس ما أمنوا. نعم. إلا أنه أينشتاين حتى أكون دقيق أكبر عالم فيزيائي قال كل إنسان لا يرى في هذا الكون قوة هي أقوى ما تكون، رحيمة هي أرحم ما تكون، عليمة هي أعلم ما تكون، هو إنسان حي ولكنه ميت. نعم. كلمة مرة ثانية بعيدة، كل إنسان لا يرى في هذا الكون قوة هي أقوى ما تكون، رحيمة هي أرحم ما تكون، حكيمة هي أحكم ما تكون، هو إنسان حي ولكنه ميت. نعم. وما يضل به إلى الفاسقين. نعم. المنحرف لا ينتفع بهذه. نعم. الأمثال العظيمة. بارك الله بكم المنتفع سيدي. المنتفع قالت ما فيها فيلم من غير فيلم يلتقط المشاهد دون أن تنتقل. نعم. تعظيما وحبا لخالقه. جزاكم الله خيرا إخوتي الأكارم. لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء الذي طاب بحضوركم وطاب بلقاء شيخنا جزاه الله عنا خير الجزاء ونفعنا بعلمه إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة، سائلا المولى جل جلاله أن نلتقيكم دائما على خير. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.